الرجال حرمنا عليهم القفازين، ما هو قياس على النساء، قياس على الجوارب وعلى العمامة. نعم. قدم المرأة عورة في الحج وغير الحج على المشهور من مذهب الحنابلة، والمسألة فيها خلاف. بعض العلماء يرى أن الكف والقدم ليس من المحظورة، ليس من المحرم كشفه إلا إذا وجد فتنة، فهذا شيء آخر. نعم. كيف؟ نعم. إذا مروا يعني، أقول إذا مروا بالمدينة، أقول إذا مروا بالمدينة، أي على رأي الشيخ الإسلام رحمه الله يجوز لأهل جدة إذا قصروا جدة أن يتجاوزوا الحليفة ولا حرج. ونحن نقول به أيضا إذا كان ما قصم الحج رجل يقول أنا أذهب إلى أهلي، وإذا جاء وقت الحج حججت، هذا ما في إشكال، إنه ما عليه شيء. نعم. شيخ بارك الله فيكم، في التمتع متى وقت العدم؟ متى وقت إيش؟ وقت عدم الهدي، الواحد يجد هدي يصوم. ذكرنا فيه، ذكرت يا شيخ فيه خلاف. نعم. ولم ترجع. الأقرب والله أعلم أنه فجر يوم العيد، هذا الأقرب. جاهلا أو عالما؟ عالم بأنه حرام، خطأ ما عليه شيء. نعم. ما تقولون؟ يقول هل النائب في الحج يدعو لنفسه أو يدعو للذي أنابه؟ نسأل هل الدعاء شرط في صحة الطواف أو السعي أو الوقوف؟ ليس بشرط، لكن لا شك أن هذه الأفعال ما جعلت إلا للذكر والدعاء. فالذي ينبغي أن يقال كل ذكر ذكرته وهو مشروع للنسك فثوابه لمن؟ للمحجوج عنه، للمحجوج عنه. وكل دعاء دعوت به فينبغي أن تدعو لصاحبك لأن النسك له، لكن لو دعوت لنفسك ولم تدعو له فلا إثم عليك، إنما الذي ينبغي أن تدعو لنفسك ولمن أعطاك النائبة. نعم. شيخ إذا طلع الفجر يوم النحر ولم يجد هديا للمتمتع وغير مستطيع الإطعام، نقول يجب عليه الصيام. كيف الإطعام؟ ما في إطعام. نعم. الصيام. نعم. ما يستطيع الصيام لمرض وخرج وقت الحج، فهو مرضه يرجى غشه، هل يقضي؟ يقضي. كرمضان. نعم. إيش سؤالك؟ نائب ما له من الأجر؟ حسب نيته. إذا كان له، إذا كان ناب تطوعا لأخيه فيرجى أن يكون له أجر الحج كله، وإذا كان حج بأجر فله من الأجر أو من الثواب بقدر نيته. نعم. بيد الله. إحلال السيد يدل على الأكل. إيش؟ إحلال السيد يدل على أكله، يدل على تحليل السيد أكله. أي متى حلل الصيد جاز أكله؟ الآية وطعام لكم صيد البحر وطعام طعام البحر. قال ابن عباس صيد البحر ما أخذ حيا وطعامه ما وجد ميتا، هكذا قال. نعم. الرحمن بأن إيش؟ ما علمتونا أن تم الوقت. أنت يا حجاج وش بلاك أنت؟ باقي يا شيخ. ها؟ باقي كيف؟ باقي شيء؟ ساعتك ممكن فيها تقديم مشي. كم عندك؟ أنا عندي 35. 35؟ وش 35؟ عندي يعني 8-35. هو يعني وهو بيأذن على 40. أي باقي 3 دقائق. أي طيب. وين السؤال؟ نعم. ذكر شيخ الإسلام بأنه إحلال الحج على ذات أنواع. إما يهل بحج وإما يهل بحج وعمرة قارنة وإما يهل بعمرة. إيش؟ نعم. وقال يجوز إذا حج أفرد أهل بالحج إفرادا أن يدخل عليه العمرة. لكن لا يجوز الحج. هذا هو الصحيح. يجوز إيش؟ يجوز إذا أحرم بالحج أن يدخل عليه العمرة. لكن لا يجوز العكس. الظاهر بالعكس. انك فاهم الارض. نعم. اذا احرم العمره كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ادخل عليه الحج. أي. لانه اكبر من الحج. نعم. ولا يجوز العكس. نعم. وهو ادخال العمره على الحج. نعم. فما دليل في ذلك؟ هذا هو المشهور عند الحنابله رحمهم الله. يقولون لان ذلك لم يرد. لان ذلك لم يرد. والانساك مبناها على التوقيف. ولأنه إذا أدخل العمرة على الحج لم يستفد إلا إسقاط أعمال العمرة فقط، بخلاف القارئ. ولكن ذكرنا لكم فيما سبق أن هذا أحد الوجهين في القرآن، وأنه قوي، لا سيما إذا قلنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم أحرم أولا بالحج ثم قيل له قل عمرة في حجة، وأن الإنسان لو فعل هذا فلا بد أن يكون صحيحا. أمي الشيخ سماء. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب صيد الحرم. يحرم صيده على المحرم والحلال، وحكم صيده كصيد المحرم، ويحرم قطع شجره وحشيشه الأخضرين إلا الإذخر، ويحرم صيد المدينة ولا جزاء، ويباح الحشيش للعلف وآلة الحرث ونحوه، وحرمها ما بين عير إلى ثور. باب دخول مكة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبق لنا حكم الدم الواجب أين يكون ومتى يكون ولمن يكون. هذه 3 أسئلة لا بد منها. فالواجب لفعل المحظور أين يكون؟ الواجب لفعل المحظور، نعم نعم أحسنت، يكون إما في الحرم أو في المكان الذي فعل فيه ذلك المحظور، ويستثنى من هذا شيء واحد جزاء الصيد، فيكون في الحرم. طيب، دم الإحصار أين يكون صالح؟ الإحصار في الموضع الذي يحصر فيه، حيث كان الإحصار. طيب، الدم الواجب في المتعة والقران أين يكون عبد الملك؟ يكون في الحرم. طيب سليم، الدم الواجب لترك واجب أين يكون؟ يكون في الحرام. طيب، متى يكون ذبح الدم الواجب للمتعة والقران؟ نعم، في أيام التشريع، في يوم العيد وأيام وأيام التشريع، ولا يجوز قبله. نعم. طيب، ما هو الذي يأكل من هذه الدماء عبد الله؟ هذه المتعة والقران. كيف يأكل منه وهو واجب؟ لأنه دم شكران لا جبران، هذا التعليل. أما الدليل فلأن الرسول صلى الله عليه وسلم أكل من هديه وهو قارن. وسبق لنا أيضا أن الصوم لا يختص بمكان لأنه يتعلق بذات الشخص نفسه، ففي أي مكان صام أجزاء. وسبق لنا جزاء الصيد تعيين المثل حسب ما قالت به الصحابة رضي الله عنهم، وبينا أن ما قضت به الصحابة فإنه لا خيار فيه ولا مناقشة، وأما ما لم تقض به الصحابة فيرجع فيه إلى قول عدلين خبيرين يحكمان في ذلك. وسبق لنا أن صيد الحرم حرام على المحرم والحلال، وأن دليل ذلك قول الرسول عليه الصلاة والسلام في مكة إنه لا ينفر صيدها، وإذا نهي عن التنفير فالقتل من باب أولى. وسبق لنا أن صيده على ما ذهب إليه المؤلف كصيد المحرم، وعلى هذا فالصيد البحري في الحرم ليس بحرام، وهذا هو القول الراجح. أما المذهب فيقولون إن الصيد البحري في الحرم حرام ولكن ليس فيه جزاء، والصواب أنه حلال لقوله تعالى أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. وسبق لنا أنه يحرم قطع شجره وحشيشه، ما سبق؟ طيب. قال المؤلف رحمه الله تعالى ويحرم قطع شجره وحشيشه الأخضرين، ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يعضد شجرها ولا يحش حشيشها ولا يختلى خلاها. وكل هذا تأكيد لحرمة هذا المكان، وأنه حتى الجماد بل حتى الأشجار محترمة والصيود التي محترمة، ولولا رحمة الله عز وجل لكانت كل الحيوانات محترمة، لكن هذا فيه مشقة على الناس فحرم الصيد فقط. وقول المؤلف شجره هنا الشجر مضاف إلى الحرم، فيفيد أن المحرم ما كان من شجر الحرم لا من شجر الآدمي، وعلى هذا فما غرسه الآدمي أو بذره من الحبوب فإنه ليس بحرام. لماذا؟ لأنه ملكه ولا يضاف إلى الحرم، يضاف إلى مالكه. وقول المؤلف وحشيشه نقول فيها كما قلنا في شجره أن الحشيش مضاف إلى الحرم، فالحشيش الذي نبت بفعل الآدمي ليس بحرام. وقولها الأخضرين صفة للشجر والحشيش، والمراد ما فيهما الحياة والنمو، سواء كان أخضرين أم غير أخضرين، لأن من الأشجار ما ليس بأخضر، وكذلك من الزروع أو الحشيش ما ليس بأخضر، فالمراد بالأخضر هنا ما فيه الحياة. فخرج بذلك ما كان ميتا فإنه حلال، فلو رأيت شجرة قد ماتت فهي حلال، ولو رأيت غصنا منكسرا تحت الشجرة فهو حلال لأنه انفصل وهلك. ولكن قال العلماء ما قطعه الإنسان من أشجار الحرم فإنه حرام لأنه أخذ بغير حق. وقول المؤلف إلا الإذخر، إلا الإذخر، والإذخر نبت معروف يستعمله أهل مكة في البيوت، والقبور والحدادة. أما الحدادة فلأنه سريع الاشتعال فيشعلون به النار من أجل أن تشتعل في الفحم والخشب. وأما في القبور فإنهم يجعلونه فيما بين اللبنات ليمنع من تسرب التراب إلى الميت. وأما في البيوت فيجعلونه فوق الجريد لئلا يتسرب الطين من بين الجريد فيختل السقف، فالناس في حاجة إليه. وسبب الاستثناء العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما حرم حشيشها قال يا رسول الله إلا الإذخر فإنه لبيوتهم وقبورهم، وفي لفظ لبيوتهم وقينهم أي حدادهم، فقال إلا الإذخر فاستثنى الإذخر. وعلى هذا فيستثنى من الشجر والحشيش الأخضر يستثنى الإذخر. طيب الكمأة والعساقب وبنات الأوبر وما أشبهها كالذي يسميه الناس الفطيطر، هل هو حرام أو ليس بحرام؟ نقول هل هو من الشجر؟ الجواب لا، ليس من الأشجار. ولهذا يجوز جني الفقع في حرم مكة. والذي ذكرته ثلاثة أنواع: الكمأة والعساقل وبنات الأوبر، وهي أنواع داخلة تحت جنس واحد وهو الفقع. هذا حلال لأنه ليس بأشجار ولا بحشيش فلا يدخل في التحريم. ويقول ويحرم صيد المدينة. وسكت المؤلف رحمه الله عن جزاء هذه الأشجار أو الحشائش، فهل ذكرها اختصاراً، أفهل أسقطها اختصاراً أو اقتصاراً؟ نقول بما أن المؤلف من أصحاب الإمام أحمد رحمه الله من الحنابلة، فالظاهر أنه ذكرها أنه أسقطها اختصاراً لا اقتصاراً، لكن يحتمل أنه ذكرها اقتصاراً، يحتمل أنه ذكرها اقتصاراً أي أن التحريم مقصور على القطع والحش وليس فيه جزاء. وهذه المسألة فيها خلاف بين العلماء، فمن العلماء من قال إن هذه الأشجار ليس أو الحشائش ليس فيها جزاء، وهذا القول مذهب مالك وابن المنذر وجماعة من أهل العلم، وهو الحق، لأنه ليس في السنة دليل صحيح يدل على وجوب الجزاء فيه. وما ورد عن بعض الصحابة رضي الله عنهم فيحتمل أنه من باب التعزير، رأوا أنه يعزر من قطع هذه الأشجار بناء على جواز التعزير بالمال. ولو كان هذا أعني الجزاء واجبا لبينه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إذ لا يمكن أن يدع أمته بلا بيان لما يجب عليه. وبوفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم انقطع التشريع، وليس هذا من باب القياس حتى يقال لعله يقاس على الصيد، لأن هنا فرقا بين الصيد وبين الأشجار، فالأشجار نامية لكن ليس فيها الحياة التي في الطيور في الصيود. فالصحيح أنه ليس فيه شيء، وأن الإنسان إذا قطع شجرة أو غصنا منها أو حش حشيشا فإنه يأثم، ولكن لا جزاء عليه لا قليلا ولا كثيرا. بقي أن يقال لو كانت الأشجار في الطريق، لو كانت الأشجار في الطريق فهل يجوز إزالتها من أجل الطريق؟ نقول إن كان هناك ضرورة بحيث لا يمكن العدول بالطريق إلى محل آخر فلا بأس بقطعها، وإن لم يكن ضرورة فالواجب عدل الطريق عنها لأنه يحرم قطعها بلا ضرورة. فإن قال إنسان إذا كانت الشجرة خارج الطريق لكن أغصانها ممتدة إلى الطريق وتؤذي المارة في شوكها وأغصانها، فهل تقطع؟ لا، لا تقطع، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا يعضد شوكها، والشوك مؤذن، ومع ذلك نهى عن عضده أي قطعه. وبإمكان الإنسان أن ينزل رأسه حتى لا تصيبه الأغصان. فإن قال قائل إذا وطئ الإنسان على الحشيش بلا قصد فهل عليه شيء؟ الجواب لا، كما لو انفرش الجراد في طريقه ومر عليه فإنه ليس عليه شيء. ومن ذلك ما لو احتاج الإنسان إلى فرش أو إلى وضع فراش على الأرض في منى أو مزدلفة وكان فيها نبات فإنه لا يحرم عليه فرش وضع الفراش على الأرض، وإن أدى ذلك إلى تلف ما تحته من الحشيش أو من أصول الشجر، لأن ذلك غير مقصود. ومن المعلوم أن الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه كانت ابنهم تمشي على الأرض ولم يقل توقوا المشي على الأرض، وفرق بين ما قصد وبين ما لم يقصد. طيب، قال ويحرم صيد المدينة، صيد حرم المدينة حرام، لكن حرمته دون حرمة حرم مكة، وذلك لأنه ثابت، يعني تحريم صيد مكة ثابت بالنص والإجماع، وأما حرم المدينة فمختلف فيه، ولكن القول الصحيح أنه أن المدينة لا حرم، وأنه لا يجوز الصيد في حرم المدينة. ولكن هل فيه جزاء؟ يقول المؤلف رحمه الله ولا جزاء فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجعل فيه جزاء، وإذا لم يجعل فيه الجزاء فالأصل براءة الذمة وعدم الوجوب. وقال بعض أهل العلم وهو رواه أحمد إن فيه الجزاء، وهو سلب القاتل، يعني أخذ سلبه من ثوبه وغترته وما أشبه ذلك، بحديث ورد في ذلك أخرجه مسلم. والقائلون بعدم وجوب الجزاء يجيبون عن هذا الحديث بأنه من باب التعزير لا من باب الضمان، ولهذا لا يختلف هذا التعزير بين الصغير والكبير، ولا يختلف فيما إذا كانت السلب جديدا أو مستعملا، والصواب أنه ليس فيه جزاء. لكن إن رأى الحاكم أن يعزر من تعدى على صيد في المدينة بأخذ سلبه أو بتضمينه مالا فلا بأس. ثم قال ويباح الحشيش للعلف وآلة الحرث ونحوه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في ذلك. يباح الحشيش للعلف، يعني يباح أن تحش الحشيش لتعلف بهائمك، وكذلك يباح لآلة الحرث، يعني قطع الأغصان لآلة الحرث السواني، بأن يقطع الإنسان شجرة لينتفع بالخشب، بخشبها في المساند والعوارض وما أشبه ذلك مما يحتاجه أهل الحرث. وبهذا علم أن تحريم حرم المدينة أخف من تحريم حرم مكة. الرعي هل يجوز في حرم المدينة؟ الرعي يعني لو أطلق الإنسان سائمته لترعى هل يجوز أو لا يجوز؟ وفي مكة يجوز أيضا، الرعي يجوز في مكة وفي المدينة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان معه الإبل قد ساقها في إلى مكة، وكانت بلا شك ترعى لم يكمم أفواهها. قال ولا جزاء فيه. بهذا نعرف أن بين حرم مكة وحرم المدينة فروقا نذكرها الآن. قال ويباح الحشيش للعلف وآلة الحرث ونحوه، وحرمها ما بين عير إلى ثور. حرم المدينة بريد في بريد، يعني مسافة بريد في بريد مربع، ما بين عير إلى ثور، وثور جبل معروف بها، وعير جبل صغير يقولون إنه خلف أحد من الناحية الشمالية، أما من الشرق إلى الغرب فما بين لابتيها فهو حرام. وهو معروف حرم المدينة معروف عند أهل المدينة. لننظر الآن ما الفرق بين حرم مكة وحرم المدينة. الفروق أولا أن حرم مكة ثابت بالنص والإجماع، وحرم المدينة مختلف فيه. الثاني أن صيد حرم مكة فيه الإثم والجزاء، وصيد حرم المدينة فيه الإثم ولا جزاء. الثالث أن الإثم المترتب على صيد حرم مكة أعظم من الإثم المترتب على صيد حرم المدينة من وجهين. الوجه الأول أن حرم مكة أوكد من حرم المدينة، لأن مضاعفة الحسنات في مكة أكثر من المدينة، وعظم السيئات في مكة أعظم من من المدينة، فصار تحريم الصيد فيها أشد. الثالث الرابع أن من أدخلها أي المدينة صيدا من خارج الحرم فله إمساك، ولا يلزمه إزالة يده المشاهدة. وعلى هذا تحمل قصة أبي عمير الذي كان معه طير صغير يلعب به يقال له النغير، فمات هذا الطير فحزن الصبي لموته، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهذا الصبي من باب الممازحة يقول يا أبا عمير ما فعل النغير. وهذا الحديث استدل به من يرى أنه لا يحرم صيد حرم المدينة، قال لأن الرسول أقر هذا الصبي، والذين حرموه وهم الجمهور قالوا إنها أن هذا يحمل على أن هذا النغير إيش جلب إلى الحرم وليس من صيد الحرم. الخامس أن حرم مكة يحرم فيه قطع الأشجار بأي حال من الأحوال إلا عند الضرورة، وأما حرم المدينة فيجوز ما دعت الحاجة إليه كالعلف وآلة الحرث وما أشبه ذلك. السادس أن حشيش وشجر حرم مكة فيه الجزاء على المشهور من المذهب، وأما حرم المدينة فلا جزاء فيه. ثم قال المؤلف رحمه الله باب ذكر دخول مكة. نعم يقول رحمه الله وتستحب في الشرح تستحب المجاورة في مكة وهي أفضل من المدينة. مكة أفضل من المدينة بلا شك، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام حين أخرج منها: إنك لأحب البقاع إلى الله، ولولا أن قومي أخرجوني منك ما خرجت. ولكن ذهب بعض العلماء إلى أن المجاورة في المدينة أفضل من المجاورة في مكة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حث على سكن المدينة أكثر من حثه على سكن مكة، وقال: المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: المجاورة في أي بلاد يكثر فيها يقوى فيها إيمانه وتقواه أفضل من غيرها، لأن ما يتعلق بالعبادات والعلوم والإيمان أحق بالمراعاة مما يتعلق بالمكان. وما ذهب إليه الشيخ رحمه الله هو الصواب. ولهذا نزح كثير من الصحابة رضي الله عنهم إلى الشام والعراق واليمن ومصر، لأنهم نزحوا إلى هذه الأماكن لأن فائدتهم فيها أو إفادتهم فيها أكثر من بقائهم في المدينة. قال في الفنون، الفنون كتاب لابن عقيل رحمه الله، وسمي فنونا لأنه جمع فيه الفنون كلها، وهو كتاب رأينا شيئا منه يعني لا بأس به، لكنه ليس ذاك الكتاب الذي فيه التحقيق الكامل في مناقشة المسائل، إنما هو ينفع طالب العلم بأن يفتح له الأبواب في المناقشة. يقول: الكعبة أفضل من مجرد الحجرة، يعني حجرة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا لا شك فيه. والحجرة ليس فيها فضل إطلاقا، لأنها بناء، ثم هذا البناء الحجرة المعروفة المعهود الآن بناء محدث على قبر النبي عليه الصلاة والسلام. لكن لنقل إن مراده بقوله الحجرة يعني حجرة عائشة، وهو البيت الأول الذي دفن فيه الرسول عليه الصلاة والسلام، فالكعبة أفضل من البيت الذي كان الرسول عليه الصلاة والسلام ساكنه ودفن فيه. قال: فأما والنبي صلى الله عليه وسلم فيها أي في الحجرة، فلا والله ولا العرش وحملته ولا الجنة، يعني أن الحجرة اللي فيها قبر النبي عليه الصلاة والسلام أفضل من الكعبة وأفضل من العرش وأفضل من حملة العرش وأفضل من الجنة. لماذا؟ لأن بالحجرة جسدا لو وزن به لرجح. وهذا التعليل عليل، هو لو قال إن الجسد أفضل لكان فيه نوع من الحق، أما أن يقول الحجرة أفضل لأن فيها هذا الجسد فهذا خطأ منه رحمه الله. والصواب أن هذا القول مردود عليه وأنه لا يوافق عليه، وأن الحجرة هي الحجرة ولكنها شرفت بمقام النبي صلى الله عليه وسلم فيها في حياته وفي موته، وأما أن تكون إلى هذا الحد ويقسم رحمه الله أنه لا يعادلها العرش الكعبة ولا العرش ولا حملة العرش ولا الجنة فهذا وهم لا شك خطأ. ثم قال: تضاعف الحسنة والسيئة بمكان وزمان فاضل. تضاعف بالكم أو بالكيف؟ أما الحسنة فبالكم وبالكيف، وأما السيئة فبالكيف لا بالكم، لأن الله تعالى قال في سورة الأنعام وهي مكية: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. وقال: ومن يجد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. ولم يقل نضاعف له ذلك، بل قال نذيقه من عذاب أليم، فيكون مضاعفة السيئة في مكة أو في المدينة مضاعفة كيفية. ثم قال المؤلف رحمه الله: باب دخول مكة.

هذا لا بأس أن الإنسان يحفر له يحفر ما يحتاج إلى حفره، سواء لقضاء الحاجة أو لوضع حفرة يضع فيها النار إذا أراد أن يقضي النار أو ما أشبه ذلك، أو يحفر لعمود الخيمة، كل هذا لا بأس به ولا يضر. إيش؟ ها؟ اللي عندهم أرض يزرعونها لا يستطيع أن يزرعوا حتى يحفروا الأرض. نعم. يكون فيها حشيش شجر. الحشيش هذا الذي نبت بفعلهم لا بأس به، يعني لو فرضنا فيها حشيش كان من فعلهم هم من قبل هذا لا بأس به، أما إذا كان من فعل الله فإن اضطروا إلى ذلك فلا حرج أن يزيلوا. سليم. لا لا، حرمها الرسول عليه الصلاة والسلام، قال إن الله حرم مكة وإني حرمت المدينة. يسأل عن الغصن اليابس في شجرة خضراء هل يجوز قطعه أو لا؟ نقول نعم يجوز ما دمنا نعلم أنه يابس يبسمه، لأن بعض الأشجار تيبس أغصانها لكن ليس يبس موت، بمعنى إذا جاء الصيف نمت، هذه لا يجوز أخذها. ذكرتم أن السيد ضعف بالكيل. نعم. ما دليل على ذلك؟ ما يخالف ظاهر الآية؟ ما يشكل؟ أيه؟ ومن جاب السيئة فلا ينزل إلا مثلها. هو قد يخالف ظاهر الآية لكن قوله تعالى ومن يرد فيه بإلحاد نذقه من عذاب أليم يدل على ها؟ كيف؟ ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم يدل على أن العذاب أليم شديد. وهذه الكيفية حسن لعائش داخل الحرم. نعم لعائش داخل الحرم. الذي إيش؟ عائش داخل الحرم مقيم داخل الحرم عائش. آدمي ولا صيد؟ ساكن. أقول آدمي ولا صيد؟ آدمي. نعم. يحتاج إلى الحطب للشيء. بيا مشتى. يصلح طعام لا. ها؟ ما عنده يصلح طعام إلا بالحطب. هل يحتاج نقول إنها ضرورة؟ لا. في مكة لا. يخرج خارج الحرم ويحتفظ. يشتري. سهل الله أمره. نعم. يلا علي. هناك زحمة محاذي الحجر الأسود. كيف؟ كان فيه زحمة محاذي الحجر الأسود فما استطاع محاذي الحجر فبدأ قبل الحجر. سيأتينا يا علي اصبر. نعم ده الملك. لعذر ولا لغير عذر؟ لغير عذر. نعم المذهب يلزمه القضاء ويلزمه دم لتأخيره. فإذا كان ليس عنده دم على كلامهم يلزمه صيام 20 يوم، 10 للدم لعدم الدم و10 للمتعة. ولو قال قائل إنه لازمه دم يتأخر لأنه لو كان عنده دم لذبحه، لكنهم يقولون يبقى في ذمته، فنقول في هذه الحال إنه إذا أخرها تكاسلا يجب عليه قضاؤها ومع الإثم. نعم. نعم. إيه؟ إيش؟ نعم. وقت الوجوب. أول وقت الوجوب. أول وقت. كيف آخر وقت؟ الصلاة. نعم. رجل لا يستطيع القيام في أول وقت. نعم. هل يعتبر في أول الأذان أنه غير مستطيع أم أنه ربما في أثناء الوقت يستطيع أن يقوم؟ أي نعم، لا له أن يصلي قاعدا من أول الأذان لأنه غير مستطيع، لكن لو كان يعلم من نفسه أنه الوعكة هذه تأتي في أول وقت وتزول في آخره فهنا يؤخر. طيب هنا مسألة الأولى. نعم. اعتبار الأول وقت. إيش؟ نعم الدم اعتبار بأول وقت وقت الوجوب طلوع الفجر، لأنه اليوم الذي ينحر فيه. إيش؟ يجوز، لكن وقت الوجوب حنا قلنا وقت الوجوب هو أول وقت العبادة. ولهذا المرأة لو كانت حائضا طاهرا ثم حاضت في أثناء الوقت وجب عليها قضاء الصلاة. كيف؟ نعم، فهو مخير، إن شاء ذبح الهدي وإن شاء تم الصيام، لأنه وقت الوجوب غير قادر. عبد الرزاق، نعم، ما ذكرنا هذه؟ ذكرنا أن اليبس نوعان، يبس موت، فما يبس يبس موت هذا لا حرمة له، وما يبس من أجل الفصل وأن هذا ليس وقت الشهر فهذا حكم الأخضر. الجهة اليسرى ما أخذنا شيء، اليمنى الجهة اليسرى اليمنى. يلا زكي، شيخ نخل نخلة نبتة بصنع الله أراد أن يستفيد من ثمرها، نخلة نبتت، إيه نبتت، أراد أن يأكلها إلى البيت ليستفيد من ثمرها. نبتت بنفسها ولا غرسها؟ نفسها. نعم، هذه مثل الأشجار الأخرى، يريد ينقلها إلى بيته، ما يجوز. نعم ناصر، ذكرنا أمس أنه هدي التمتع إذا أراد أن يطعم منه لابد أن يكون لمساكين الحرم أن يتصدق منه. نعم شيخ، الآن الذي يفعله الناس من كروت يرسلوها إلى الخارج الهدايا، يذبحونها ويرسلونها الى خارج الحرم. هنا وربما خارج المملكة. نعم، هذه نقول في الجواب عنها ان قبض ولي الامر كقبض الفقير، لان ولي الامر نائب عن الفقراء، ولذلك اذا اديت زكاتك الى ولي الامر فتلفت عنده هل تبرأ ذمتك او لا؟ تبرأ، فيقال إن قبض ولي الأمر كقبض الفقير، وإذا رأى أن يصفها هنا وهناك فلا حرج. منصور، هم على كل حال، لأن الهدايا العظيمة الآن الموجود اللي تكون هذه السنوات ما يتسع لها فقراء الحرم، لكن في الحقيقة فيها شيء من التفريط، وإلا لو وزعت بانتظام لكان الفقراء الذين من أهل مكة والذين من الآفاق كثيرين جدا. نعم شيخ، في حملات من جدة تذهب يوم 8 ويكون معهم متمتعون، يكون معهم إيش؟ ناس متمتعين. نعم، يعني هم يرون بفترة بعض المشايخ أنهم جازوا التمتع، بعض الناس اللي معهم يكونوا معهم يرون أن التمتع يكون قبل يوم 8. نعم. فقد دفعوا مالهم، فماذا يفعلون؟ إيش؟ دفعوا فلوسهم على الحملة. الواجب على الحمل على الحملة أن تبين وأن تقول نحن لا ننطلق إلا في يوم 8 ليكون الناس على بصيرة. ولو أن الحملة انطلقت يوم 7 لكان طيبا. نعم أبو الحسن، بسم الله. ما نقل عن بعض السلف استحباب تقبيل الحجرة النبوية كما نقل صاحب الاختيارات ذلك جامع الاختيارات؟ لا أصل له هذا، إذا نقل عن بعضهم فإن هذا عمل ليس بصواب لأنه بدعة. نعم قوله تعالى لا تقولوا الصيد وأنتم حرم، هل مراد الآية حل إحرام أم في مكان إحرام؟ نعم، هل مراد الآية وأنتم حرم يعني حال الإحرام أم في مكان الإحرام؟ يشمل هذا وهذا، أنتم حرم متلبسون بالإحرام أو داخلون في أرض الحرام. نعم إمداد، بعض الناس رأيناهم في مكة يذبحون الهدي قبل يوم العيد، وعندما يعني نبهناهم قالوا أن هناك عندنا علماء أفتون بهذا. نعم، فما رأيك؟ هذا صحيح. بعض العلماء يقول إنه يجوز ذبح هدي التمتع والقران من حين الإحرام بالعمرة أو من حين فراغ العمرة كما يجوز الصوم، ولكن هذا القول ضعيف، لأنه لو جاز ذلك لفعله النبي صلى الله عليه وسلم حين رأى من أصحابه رضي الله عنهم تلكؤا في عدم الحل، وهو يقول لا أحل حتى أنحر، ولو كان النحر جائزا قبل يوم العيد لنحر تطيبا لقلوب أصحابه. نعم. صلى الله عليه الشيخ في قوله تعالى ومن يؤت به بالحاد من دون، هل مراد بالإرادة هنا عمل القلب؟ إيش؟ مراد بالتلبس بالعمل، القول الصحيح، هل مراد بالعمل القلب بإرادة عمل القلب؟ العزيمة، المراد العزيمة، يعني القلب عزيمة، أن يعزم عزما مؤكدا. أحسن الله. طيب هل يعتبر من الفروق بين حرم المدينة ومكة أنها مضاعفة؟ هذه نبهنا على على على شيء منه، ان المعاصي في حرم مكة اعظم. نعم. لا، كما متوقران يجوز الاكل منه والصدقه منه والاهداء، لكن الصدقه منه يجب ان تكون لفقراء الحرم. نعم. اي نعم، من أعطاه شخصا يظنه أهلا فتبين أنه ليس بأهل فإنه يجزئه كالزكاة. نعم فؤاد. ما رأيكم؟ يقول ما رأيك في من يذهب إلى منى في اليوم السادس أو السابع أو قبل ذلك ليحجز الأماكن؟ نعم. قد تكون هذه ضرورة أحيانا للحج. نعم. أي نعم. الإحرام لا بأس تحرم بالحج من أشهر الحج، من دخول شهر شوال. لكن الكلام على هل يجوز التحجر في منى أو لا؟ لا هو سبق. الذي نرى أنه ما دام الناس يعملون هذا العمل فلا حرج عليك، لأنك لو لم تفعل ما وجدت مكان أبدا في منى. فإذا كان الناس الآن لا ينكرون التحجر ويحجون فلا بأس. ولهذا نرى أن من لطف الله عز وجل ورحمته بالناس الآن أن يسر هذه الحملات، لأن هذه الحملات يذهبون ويأخذون من الجهات المسؤولة أراضي معينة. نعم يوسف. السؤال مسموع؟ نقول لا يقضي، لكن يكشف رأسه. طيب لو أدى على اليقظة ما في بأس. نعم، لكن لا أنه يكون من من من أصحاب ثقيل النوم. نعم. نعم. لكن هذا الشيخ الحديث هنا ما صرح انه مع مال او مع مال يقول السؤال قصة الخثعمية التي قالت ان ابي ادركته فريضة الله على عباده بالحج، شيخ لا لا لا تعرف راحله، ما فيه انه عنده مال او ليس عنده مال، هذا يستفاد يا خالد من قول فريضة الله، لأنه لو لم يكن عنده مال ما وجب عليه الحج، إذ يصبح عاجزا بماله وبدنه، والعاجز بماله وبدنه لا يستطيع عليه سبيلا. نعم. وجه آخر أحسن الله إليك. نعم. وجه آخر ما فيه. ما هو؟ وهو قولها أفحج عنه. نعم. قولها الذي أفحج عنه لأنها تستطيع الحج عنه. هي معلوم هي تستطيع يعني. الآن هي في مكة من ماله؟ ها؟ من ماله ما يشعر بأنها لا ما يشعر بأنها من ماله ما يشعر. نعم. إيش ذكرتم في أن إيش؟ نعم. إيش؟ الذي يجمع زوجته قبل التحلل الأول يلزمه خمسة أمور يترتب عليه. يترتب عليه خمسة. نعم. منها أنه وجوب المضي والقضاء من العام الماضي، هذا من حكم الصحابة، وفي اليوم وامضيناه قلنا ان هذا واجب. وفي اليوم في جزاء الذي قطع الحشاش والاشجار قلت ان في الجزاء خلاف، واما ما ذكره الصحابه من انه يجب عليه هذا قد يكون من باب التعزير. اي نعم. وما الفرق يا شيخ؟ هذا حكم الصحابه هذا حكم الصحابه. لكن بينهما فرق. هذا في احتمال انه من باب التعزير، واما ما ذكرت فليس في هذا الاحتمال. نعم. لو مر رجل بالميقات وهو الحج ايش عنده نيه للحج ومر بالميقات لكن ما هو مسافر للحج في هذا السفر، هل نلزمه بالاحرام؟ لا ما نلزم. طيب يا شيخ اذا اراد الاحرام بعد ذلك نلزم بالميقات اللي مر منه ام بميقات لا من حيث انشا. نعم ادم. وش تقولون في هذا؟ يقول بعض الحملات تأتي بالهدي هدي المتعة والقران ويذبحونه في المخيم ويأكلونه، فيقي صاحب الحملة يقي ماله بهذا الهدي بدل ما يشتري 10 خرفان بكذا وكذا من المئات، يقول نكتفي بهذا الهدي، وهذا خطأ. فيقال إذا ذبحوا لابد أن يأخذوا من كل بضعة من كل شاة قطعة من اللحم يتصدقون بها على الفقراء. نعم. في مضاعف السيئات مكة دليل ومن يلد فيه بالحاج بظلم يذق من عذاب الأليم. نعم. هذا مجرد الإرادة، ألا يكون لمكة مجرد إرادة يأثم يعذب، أما في غيرها فلا يعذب فلا يكون هناك مضاعفة. نعم. إنما فقط ذنب. ما دام عذاب أليم في الإرادة فكيف بالفعل؟ فكيف بالفعل؟ يعني مو من باب التخويف. لا من باب الحق، من باب تحقيق هذا الشيء. ولهذا اختلف العلماء، قال مجرد الإرادة ما يكون فيها إثم، لكن لابد إرادة بعزم. ولهذا تعدى بالباء ولم يقل وما فيه إلحادا. نعم بندر. اشترك جماعة في قتل صيد، هل يكفيهم جزاء واحد أو لكل واحد؟ إيه نعم. كم الذي قتلوا؟ قتل صيد واحد وهم خمسة. وهم خمسة فقط. ما مثله؟ سواء في المثل أو القوم. لا أسألك ما مثله إذا كان مثلي كالحمامة مثلا، ما مثلها؟ شاة أو خمس شياه؟ شاة واحدة. والمقوم. نعم. والمقوم. إيش؟ المقوم ما هو مثلي يعني. الذي يلزم مثل نفس الشيء. لا يلزمهم إلا قيمته فقط. انتهى الوقت. ها؟ نعم. ها؟ العلماء يقولون أن الواجب من اللحم فيما يجب للفقراء أقل ما يقع عليه اسم اللحم، أقل ما يقع عليه اسم اللحم، هذا هو الواجب. سليم. والله أنت بالنسبة لأيام التشريف إذا كان الإنسان يختار الصوم، بعض الأحيان يختار الصوم لا يقدر يصير في الواجب بالمقارنة والصوم، يصير هذا مشكلة يصير هذا الحدي حرام وعليها والحج يبي عمل يبي حركة للجمرات. الجمرات يكون بالليل ما في مانع. ما كان يصير على التعب. ها؟ يصير على التعب. أيام الحرارة يصير. يعين الله. يعني ما في يعني. فيه إنه يقدمها قبل أن يخرج إلى الحج. يقدمها من يوم يحرم بالعمرة أو من حين ينتهي من العمرة، وإذا كان في البلد سيجد ما يخفف عنه الحر. نعم. شيخ حفظكم الله، الهدي الواجب اللي فعل محظور. كيف؟ الهدي الواجب اللي فعل محظور. الإنسان مثلاً يذبح خارج مكة، ما في فقراء أو ما في مساكين يتصدق عليه، يجوز أن يهدي. إيه نعم، يذبح هناك وينقل اللحم إلى الفقراء. داخل مكة؟ داخل مكة أو في المكان اللي حوله. وكما حول المساكين يجوز يهدي مثلاً على من شاء. لا لازم فقراء. نعم. رجل لا يستطيع الخروج من بلده مثلاً لمنعه، وهو عنده مال يريد إذا كان يرجو زوال هذا المنع، مثل الإنسان ممنوع من الخروج من بلده وعنده مال، إذا كان يرجو زوال هذا المانع فلينتظر. كان ما يعرف أصبر. وإذا كان لا يرجو فليقم من يحج عنه. شيخ صلى الله عليه وسلم في سنة من السنوات إحدى الحملات كان مخيم خارج منها، والجو في الحج شيخ من أشد ما يكون حرارة، فيعني من كان بدينا ما يستطيع يتحمل الحر هذا ويتعب كثيرا يا شيخ، فكان بعض الناس يؤثرون النوم في المخيم اللي هو خارج منى مع الخيام المجاورة لنا، يعني قد ذهب الناس في اليوم الثاني عشر والثالث عشر انصرفوا، وكان بعض الإخوان يخرجون يباتون في المكان اللي هو داخل منى، وهؤلاء الأخوان ينامون في داخل المخيم اللي هو خارج منى المكيف حتى يتقوا به على ما بقي عليه من أعمال الحج. اي نعم، يعني معناها ان انهم غير قادرين على ان يذهبوا الى منى قريب المكان. اقول غير قادرين ولا يقدرون؟ يقدرون، لكن المشكله يا شيخ في ان الجو شديد الحراره، يعني ما يتحملوا المشقه، ما يتحملون، وهذا يدعوهم الى السهر في الليل، واذا سهروا في الليل ما يستطيع يعني يقوم باعمال الحج الباقي يعني. نعم، الذي يظهر ان هذا لا باس يبقون في مكانهم في المكيف، لان الذي يظهر ان المبيت في منى ليس محتم الوجوب، بدليل ان الرعاة والسقاة رخص لهم. نعم، هل حاله نعم احكام التعزيه ايش احكام التعزيه؟ نعم، اختصاص الحاكم ام اختصاص الضعيف؟ نعم، اختصاص الحاكم ام اختصاص الضعيف؟ لا، ما اختصاص الحاكم، والحاكم يجب عليه ان ينظر ما هو الاصلح، اذا بالتعزير يجب ان ينظر ما هو الاصلح. كيف وقع على جزاء الصيد في المدينه انه من باب التعزير ومن يسلم انطق السحاب ان موجودتموه في المسجد؟ نعم، سعد بن ابي وقاص لم يكن واليا على المدينه، ووجد رجلا يصيد في المدينه فسلبه. اي، لكن فيه وال غير غير غير وال المدينه في ذلك الوقت. من هو؟ الرسول عليه الصلاة والسلام، الرسول أعظم والد. سعد بن أبي وقاص. نعم. بعد وفاة النبي. نعم. ووجد رجلا يسير في المدينة. أي نعم نعم نعم. هو يعتبر أن قول الرسول عليه الصلاة والسلام هذا أن قوله إما تشريع أو أنه عليه الصلاة والسلام شرع هذا للتعزير. إذا كان للتعزير فلا حاكم أن يسقطه. انتهى الوقت. اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى في باب دخول مكة، قال: ثم يطوف مطبعا، يبتدئ المعتمر بطواف العمرة والقارن والمفرد القدوم، فيحاذي الحجر الأسود بكله ويستلمه ويقبله، فإن شق قبل يده، فإن شق اللمس أشار إليه ويقول ما ورد، ويجعل البيت عن يساره ويطوف سبعة، يرمل الأفقي في هذا الطواف ثلاثا ثم يمشي أربعا، يستلم الحجر والركن اليماني كل مرة، ومن ترك شيئا من الطواف أو لم ينوي أو نكس أو نسك ومن ترك شيئا من الطواف أو لم ينوي أو نسكه أو طاف على الشاذروان أو نسكه بالفتح، ومن ترك شيئا من الطواف او لم ينوه او نسكه او طاف على الشاذروان ذا فتح الذا او طاف على الشاذروان او طاف على الشاذروان او جدار الحج او جدار الحج او عريان او نجس لم يصح. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. سبق أن المؤلف رحمه الله ذكر أنه يسن دخول مكة من أعلاها، ولأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دخلها من أعلاها، وأن العلماء اختلفوا هل هذا الدخول مقصود أو وقع اتفاقا، فمنهم من قال إنه مقصود، وأن الإنسان لو أتى من الغرب من مكة فإنه يدور حول مكة حتى يدخل من الشرق، ومنهم من قال بل وقع هذا اتفاقا لأنه أيسر، أيسر لدخوله عليه الصلاة والسلام، وليس هذا ببعيد، فهذا القول أقرب إلى الصواب من القول الأول. كذلك أيضا نقول يدخل المسجد من باب بني شيبة وهو معروف، ويقال فيه ما يقال في دخول مكة من أعلاها، هل هو مقصود أو وقع اتفاقا؟ فإن قلنا إنه مقصود صار الإنسان يطوف على المسجد حتى يحاذي هذا الباب فيدخل من هناك، وإذا قلنا ليس بالمقصود وإنما وقع اتفاقا لم يشرع ذلك. وسبق أن الإنسان أنه إذا دخل البيت يطوف مطبعا، وأن الاطباع هو أن يجعل وسط ردائه تحت كتفه الأيمن وطرفيه على عاتقه الأيسر. والحكمة من ذلك إظهار القوة والنشاط، لأن هذا أنشط للإنسان مما إذا التحف والتف بردائه. وقبل هذه الحكمة، الحكمة أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فعله بالنسبة لنا، لكن لماذا فعله؟ لأنه يدل على النشاط والقوة والجلد. يطوف مطبعا، يقول آخر ما وقفنا عليه، يبتدئ المعتمر بطواف العمرة، هذا مبتدأ درس الليلة، يبتدئ المعتمر بطواف العمرة، وهذا يشمل المعتمر عمرة تمتع والمعتمر عمرة مفردة. فالمعتمر عمرة مفردة هو الذي يعتمر في أي شهر من أيام السنة من شهور السنة، والمعتمر عمرة تمتع هو الذي يعتمر في أشهر الحج ناوياً الحج من عامه، هذا هو المتمتع. فإن اعتمر في أشهر الحج وهو لا يريد الحج ثم طرى له بعده أن يحج فليس بمتمتع بل هو معتمر. وقوله يبتدئ المعتمر بطواف العمرة ظاهره أنه لا يصلي تحية المسجد، وهو كذلك، فإن من دخل المسجد الحرام للطواف أغناه الطواف عن تحية المسجد، ومن دخله للصلاة أو الذكر أو القراءة أو ما أشبه ذلك فإنه يصلي ركعتين كما يصلي إذا دخل أي مسجد آخر. قال والقارن والمفرد للقدوم، يعني يطوف القارن والمفرد للقدوم، وليس هذا بواجب، يعني طواف القدوم. ودليل ذلك حديث عروة بن مضرس أنه أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو يصلي الفجر في مزدلفة، وأخبره أنه ما ترك جبلا إلا وقف عنده، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع. وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى تفته، ولم يذكر طواف القدوم، فدل هذا على أنه ليس بواجب. وسمي طواف القدوم لأنه جاء عند قدوم الإنسان إلى مكة، ولهذا ينبغي أن يبتدئ الإنسان به قبل كل شيء، قبل أن يحط رحله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل مكة عمد إلى البيت وأناخ راحلته وطاف. ولكن إذا شق على الإنسان هذا العمل وأراد أن يذهب إلى مكان سكناه ويحط رحله فلا حرج، مسألة مبناها على السنية فقط. قال فيحاذي الحجر الأسود بكله، يحاذي أي يوازن، يكون حذوة. الحجر الأسود هو الذي في الركن الشرقي الجنوبي من الكعبة، ويوصف بالأسود لسواده، ويخطئ من يقول الحجر الأسعد، فإن هذه تسمية بدعية، فإن اسمه الحجر الأسود. ويذكر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه نزل من الجنة أشد بياضا من اللبن، ولكنه سودته خطايا بني آدم، فإن كان الحديث صحيحا فلا غرابة فيه، أن يكون نازلا من الجنة، وإن لم يكن صحيحا وهو الأقرب أنه ضعيف فلا إشكال فيه. قال وحاذ الحجر الأسود بكله، وقوله بكله يعني بكل بدنه، لا بد أن يحاذ الحجر بكل البدن. فلو وقف أمام الحجر وبعض بدنه خارج الحجر فإن طوافه ليس بصحيح، لا بد أن يحاذي الحجر الأسود بكله. وقول المؤلف يحاذي الحجر الأسود بكله يدل على أنه لا ينبغي أن يتقدم نحو الحجر نحو الركن اليماني فيبتدئ من قبل الحجر، فإن هذا بدعة، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ابتدأ الطواف من الحجر، فكونك تتقدم بين يدي الرسول عليه الصلاة والسلام وتبتدئ من قبل الحجر هذا من البدع ومن التنطع في دين الله. فلا ينبغي أن يخطو الإنسان خطوة واحدة قبل الحجر الأسود، بل يبتدئ من الحجر، إلا أنه يجب أن يلاحظ أنه لا بد من محاذاته بكل البدن، ولهذا قال يحاذي الحجر الأسود بكله. ويستلمه، يستلمه يعني يمسحه بيده، هذا هو الاستلام. واستلام كل شيء بحسبه، فاستلام النقود من المشتري يعني قبضها باليد، أما استلام الحجر الأسود أو الركن اليماني فالمراد به أن يمسحه، وذلك لفعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقد ورد حديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الحجر الأسود يمين الله في الأرض، وأن من صافحه فكأنما صافح الله عز وجل، وهذا الحديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لكنه ذكر عن ابن عباس من قوله، وابن عباس رضي الله عنهما ممن عرف بالأخذ عن الإسرائيليات، فلا يعول على قوله في مثل هذا، لأن العلماء ذكروا من شرط كون الخبر مرفوعا حكما إذا أخبر به صحابي أن لا يكون الصحابي معروفا عن الأخذ من بني إسرائيل. قال ويقبله، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يقبله، لكن يقبله محبة له لكونه حجرا أو تعظيما لله عز وجل، الثاني بلا شك، لا محبة له من حيث كونه حجرا، ولا للتبرك به أيضا كما يصنعه بعض الجهال، يمسح يده بالحجر الأسود ثم يفيضها على بدنه، أو يمسح بالحجر الأسود ثم يمسح به صبيانه الصغار تبركا به، فإن هذا من البدع وهو نوع من الشرك. ولهذا قبل عمر أمير المؤمنين عمر بن الخطاب الحجر الأسود وقال إني لا أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، حجر من الأحجار، ولولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقبلك ما قبلتك. فأفاد رضي الله عنه بهذا أنه مجرد تعبد واتباع للرسول صلى الله عليه وسلم، أننا رأينا النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقبله فقبلناه، لكننا نعلم أننا نقبله تعظيما لله عز وجل ومحبة له. وقد قال مجنون ليلى أمر على الديار ديار ليلى أقبل ذا الجدار وذا الجدار، وما حب الديار شغفن قلبي ولكن حب من سكن الديار. فهذا المجنون وهو مجنون جنون عشق يمر على ديارها فيأتي إلى بيتها ويقبله جدارا جدارا، يقول ما حب الديار شغفن قلبي ولكن حب من سكن الديار. فالإنسان إذا أحب شخصا أحب مسكنه، وأحب القرب منه، فلذلك كان تقبيلنا للحجر الأسود محبة لله عز وجل وتعظيما له ومحبة للقرب منه سبحانه وتعالى. يقول هذا الحجر الأسود بكله ويستلمه ويقبله، فإن شق قبل يده، يعني بعد استلامه، إن شق أي شق الاستلام والتقبيل، فإنه يستلم بيده ويقبل يده، ولهذا قال قبل يده يعني بعد أن يستلمه ويمسحه، لا أنه يقبل يده بدون مسح والاستلام بدون استلام. فإن شق اللمس أشار إليه، وإذا أشار إليه فإنه لا يقبله. كل هذه الصفات وردت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهي مرتبة حسب الأسهل، فعلاها استلام وتقبيل، ثم استلام بلا تقبيل إذا شق التقبيل ولكن يستلم ولكن يقبل يده أذنتين، ثم إشارة إذا لم يمكن استلامه بيده يشير، وفي هذا الحال لا تقبيل. فالمراتب اليوبي المراتب ثلاث، أعلاها استلام وتقبيل، ثم استلام بلا تقبيل ولكن يقبل اليد، ثم إشارة بلا تقبيل، لأنه لا تقبيل مع الإشارة إذ أن يدك لم تمس الحجر حتى تقبلها. فإن شق أشار إليه. ويقول ما ورد، يعني ما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ومن في ابتداء الطواف بسم الله والله أكبر، اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم، كما كان ابن عمر يقول ذلك. أما في الدورات الأخرى فإنه يكبر، كلما حاذ الحجر كبر اقتداء برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. بقي أن يقال كيف الإشارة، هل الإشارة كما يفعل العامة أن تشير إليه كأنما تشير في الصلاة، أي ترفع اليدين هكذا الله أكبر؟ لا، الإشارة باليد اليمنى كما أن المس يكون باليد اليمنى، تشير، ولكن هل تشير وأنت ماشي والحجر على يسارك أو تستقبله؟ روي عن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال له إنك رجل قوي فلا تزاح فتؤذي الضعيف، إن وجدت فرجة فاستلم وإلا فاستقبله وهلل وكبر، قال وإلا فاستقبله. وهذا هو الظاهر، أنه عند الإشارة يستقبله، لأن هذه الإشارة تقوم مقام الاستسلام والتقبيل، والاستسلام والتقبيل يكون الإنسان مستقبل له بالضرورة، الظاهر أنه يستقبله. لكن إن شق أيضا مع كثرة الزحام فلا حرج أن يشير وهو ماشي. ويقول ما ورد، إذن الحجر له سنتان، سنة فعلية وسنة قولية. قال ويجعل البيت عن يساره، إذا طاف يجعل البيت عن يساره، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم طاف هكذا، أي جعل البيت عن يساره وقال لتأخذوا عني مناسككم، هذا هو الدليل. التعليل لأن الإنسان إذا وقف أمام الحجر فسوف ينصرف، وقد حث النبي عليه الصلاة والسلام على تقديم الأيمن، وهو إذا انصرف الآن ينصرف إلى اليمين أو إلى اليسار؟ إلى اليمين، وإذا انصرف إلى اليمين لازم أن تكون الكعبة عن يساره. طيب، وأيضا باب الكعبة من المشرق شرقا،